المبحث الرابع: أحكام بيع التقسيط. المطلب الأول: شروط البيع بالتقسيط. من المعلوم أن لعقد البيع المطلق شروطا فصلتها كتب الفقه الإسلامي، غير أن البيع بالتقسيط يختص ببعض الشروط المرتبطة بطبيعته، أهمها ما يأتي. أولا: أن يكون الأجل أو الآجال فيه معلومة، فلما كان الأجل عنصرا أساسيا في بيع التقسيط لأنه قسيم البيع المطلق أو الحال الذي يدفع الثمن فيه فورا، فسنتكلم عن العلم بالأجل من حيث الاعتبارات التالية: 1- معناه، من اللازم أن يكون أجل دفع كل قسط في هذا البيع معلوم الوقت عند كلا العاقدين، لأن جهالته تفضي إلى النزاع فيفسد البيع. والظاهر من عبارة جمهور الفقهاء أن أجل الدفع إذا كان مجهولا فإن البيع يفسد، سواء أكان الجهالة يسيرة أم فاحشة، فإذا حدد دفع كل حصة بآخر الشهر مثلا صح فاتفاق نظرا للعلم النافي للجهالة، أما إن كان وقت الدفع مجهولا جهالة فاحشة كما لو حدده بنزول المطر مثلا فهذا باطل باتفاق، أما إن كانت الجهالة يسيرة كالتحديد بالحصاد فالبيع باطل عند الجمهور أيضا، لأن الفاحشة فيها غرر الوجود والعدم، واليسيرة مما يتقدم الأجل فيها ويتأخر فيؤدي إلى المنازعة فيوجب فساد البيع. وقال بعض الحنفية بالجواز إن كانت الجهالة ليست فاحشة، نظرا لأن الحصاد لا يكون في كل وقت بل في مدة من الزمن محدودة يتردد وقوعها بين أولها وآخرها. وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح في المذهب إلى أن تأجيل الثمن إلى أجل مجهول يبطل العقد، وذهب الحنفية إلى أن البيع لا يبطل بالجهالة اليسيرة كقدوم الحاج والحصاد. وذهب أحمد في رواية عنه وهو قول ابن شبرمة إلى أن العقد صحيح ويبطل التأجيل. دليل الجمهور إن هذا شرط فاسد، والبيع يبطل بالشروط الفاسدة، وأنها مدة ملحقة بالعقد فلا تجوز مع الجهالة. دليل الحنفية أن الجهالة مانعة من لزوم العقد وليست في صلبه بل في أمر خارج هو الأجل، فإذا زال المانع قبل وجود ما يقتضي الفساد وهو المنازعة عند المطالبة الحاصلة. ودليل الحنفية أن الجهالة مانعة من لزوم العقد وليست في صلبه بل في أمر خارج هو الأجل، فإذا زال المانع قبل وجود ما يقتضي الفساد وهو المنازعة عند المطالبة الحاصلة، عند مجيء الوقت ظهر محل المقتضى وهو انقلابه صحيحا. دليل رواية الحنابلة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولأن الأجل مجرد وصف للعقد لا ركن فيه فيلغى ويصح العقد، ولأن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من القول ببطلان هذا العقد، لأن المفسد هو الشرط وهو مقترن بالعقد، ولأن العقد لا يخلو عن أن يكون صحيحا أو فاسدا، فإذا كان صحيحا مع وجود الأجل لم يفسد باشتراطه، وإن كان فاسدا لم ينقلب صحيحا، كما لو باع درهما بدرهمين ثم حذف أحدهما، كما في المادة 246 من مجلة الأحكام العدلية: يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتقسيط والتأجيل. وفي المادة 247: إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم ويوم النيروز صح البيع إذا كان قاسم أو النيروز معلوما عند المتبايعين، أما لو كان مجهولا عندهما أو عند أحدهما فقط فلا يصح. وفي المادة 248: تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كأمطار السماء يفسد البيع. أما القانون الوضعي ففي المادة 483 من القانون الأردني: الثمن في البيع المطلق يستحق معجلا ما لم يتفق على أو يتعارف على أن يكون مؤجلا أو مقسطا، لأجل معلوم وفي المادة 574 مدني عراقي يصح البيع بثمن حال إلى أجل معلوم، وهاتان المادتان وإن ذكرتا الأجل في ظاهر النص وأوجبنا أن يكون أجل ثمن المبيع معلوما إلا أنه ليس فيهما ما يدل على أن عدم ذكره يبطل العقد، فلم يقصد بهما مخالفة القواعد القانونية العامة، ومن ثم يفسر النص على أنه ذكر حكم البيع بثمن مؤجل إلى أجل معلوم وسكت عن حكم البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول، فيرجع إلى القواعد القانونية العامة وهي تجيز البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول. ومن هنا نرى أن الاتجاه القانوني يخالف الاتجاه الفقهي الإسلامي من حيث تحديد أجل معلوم للثمن، ففي حين يشترط الفقه ذلك ويتشدد فيه ويبطل العقد عند انعدامه، فإن القوانين المدنية تسمح بقدر من الغرر لا تسمح به الشريعة الإسلامية، ولا ريب أن نظرة الفقه الأكثر سدادا وهي الأحق بالعمل بها. وهذا هو قول أبي حنيفة، وقال الصاحبان الحالان سواء، ولا يعطي المشتري أجلا في الحالة الثانية، لأن السنة المطلقة تنصرف إلى سنة تعقب العقد بلا فصل، فإذا مضت انتهى الأجل كما لو عين الأجل نصا. وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة حيث اعتبروا ابتداء الأجل من وقت العقد. وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية برأي أبي حنيفة في المادة 250 يعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين من وقت تسليم المبيع، كما نصت المادة 484 من القانون الأردني على أنه إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع، وفي المادة 574 من القانون المدني من القانون العراقي وفي المادة 574 من القانون العراقي يعتبر ابتداء الأجل والقسط المذكورين، فيعقد البيع وقت تسليم المبيع ما لم يتفق على غير ذلك. وما قلناه من ابتداء الأجل من وقت التسليم عند أبي حنيفة مشروط بما إذا لم يكن للمشتري خيار، فإن كان في البيع خيار الشرط لهما أو لأحدهما فابتداء الأجل من حين وجوب العقد وهو وقت سقوط الخيار لا حين وجوده، لأن تأجيل الثمن هو تأخيره عن وقت وجوبه، ووقت وجوبه هو وقت العقد وانبغامه لا قبله، وهذا قول أبي حنيفة. وبه قال إمام الحرمين من الشافعية، لأن الخيار يمنع من المطالبة بالثمن كالأجل، فكان قريبا والخيار تأجيل لإلزام الملك أو نقله، والأجل تأخير المطالبة، فكان في معناه ولا سبيل إلى جمع المثلين. وقال الشافعية والحنابلة ابتداء الأجل ومن وقت العقد على الراجح من مذهبهم. وإلى هذا المعنى ذهبت المادة 250 من المجلة. ثلاثة، انتهاء الأجل. إذا باع رجل لآخر سلعة بثمن مؤجل أو مقسط فإن الأجل يحل في الحالات التالية: ألف، حلول الأجل. فإذا باع السلعة على أن يدفع المشتري مقدارا معينا من الثمن في نهاية كل شهر مثلا، فإن الأجل ينتهي لكل قسط من قضاء الشهر، وقبل ذلك لا يحق للبائع أن يطالب المشتري بالثمن، لأن رضاه بالتأجيل رضا بتأخير حقه إلى الموعد المضروب. باء، موت المشتري وإفلاسه. فإذا توفي المشتري حل الثمن المؤجل ولا يحل بموت البائع، لأن الأجل يبطل بموت المدين دون الدائن، ووجه ذلك أن فائدة التأجيل تظهر في أن يتجر المشتري فيؤدي الثمن من نماء المال، فإذا مات تعين المال الذي تركه لقضاء الدين فلا يجدي التأجيل. وإذا أفلس المشتري في البيع المؤجل وعجز عن أداء الثمن فلا يفسخ العقد، لأنه يجوز للشخص أن يشتري سلعة بقرض حالا وإن لم يكن في ملكه. نعرف أن وجوب تسليم الثمن ليس من حكم العقد، والعجز عن تسليم الثمن إذا طرأ بالإفلاس لا يكون أقوى من العجز عن تسليم الثمن إذا اقترن بالعقد. ثلاثة، شروط التأجيل. يشترط لصحة التأجيل والتقسيم ما يأتي: ألف، أن يكون الثمن من نوع الديون، فإذا أجل تسليم المبيع المثلي إلى الثمن المعين بأن قال اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا، فالبيع باطل لأن التأجيل إنما جاز لضرورة عدم وجود الثمن لدى المشتري وتمكينا له من اكتسابه في مدة الأجل، ولا ضرورة في الأعيان فكان التأجيل فيها تغييرا لمقتضى العقد فأوجب فساده. باء ألا يكون الثمن بدل صرف ولا ثمن مسلم فيه في بيع السلم، لأنه يشترط فيهما قبض الثمن في المجلس، فلا يمكن التأجيل سدا لذريعة الربا. جيم ألا يكون في السعر غبن فاحش، فعلى البائع أن يقتصر على الربح الذي جرت به العادة، وألا يستغل ظروف المشتري الحرجة ليبيعه بأضعاف مضاعفة، لأن هذا من الجشع والطمع والإضرار بالناس وأكل أموالهم بالباطل. دال العلم بالثمن الأول إذا كان البيع بالتقسيط يقع في نطاق بيوع الأمانة كبيع المرابحة والتولية أو المواضعة، فإذا لم يكن معلوما فالبيع فاسد لجهالة الثمن. ها ألا يشترط في عقد البيع بالتقسيط أنه إذا عجل المشتري الثمن فإن البائع يسقط من المطلوب قدرا معينا ويحق للبائع إسقاط بعض الثمن دون اتفاق مسبق، ويكون ذلك من قبيل تمليك الدين ممن هو عليه ومن باب حسن الاقتضاء. واو لا يجوز في عقد البيع بالتقسيط أن يشتري البائع على المشتري سواء عند العقد أم بعده أن يزيد في الثمن أو الربح عندما يتأخر المدين عن الوفاء بالدين. زي أن يكون غرض المشتري من شراء السلعة بثمن مؤجل أعلى من المعجل سد حاجته إليها أو الاتجار بها، أما إذا كان يقصد من ذلك بيعها لحاجته المسة إلى مبلغ من المال لقضاء بعض مصالحه، وهي ما تعرف بمسألة عدم الجواز، لما روي أن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهما سئل عن التورق فقال هو أخية الربا. وهناك بعض الشروط التي انفرد القانون الوضعي بذكرها لبيع التقسيط. واحد أن يكون البائع تاجرا ومعتادا على بيع السلعة بالتقسيط، أو يشكل البيع بالتقسيط أحد أو يشكل البيع بالتقسيط أحد أعماله الأساسية. اثنان ألا يقل رأس ماله عن 5000 جنيه مصري أو ما يعادلها لغرض إكسابه مركزا ماليا يمنعه من التعسف. ثلاثة يتوفر لديه سجل خاص لقيد العمليات المتعلقة بهذا البيع وفق النموذج الذي تقره وزارة التجارة. أربعة أن يكون عقد البيع محررا على نسختين، وذلك حسما لمادة النزاع الذي ربما ثار بين المتعاقدين. خمسة أن يستوفي البائع ما لا يقل عن 25% من ثمن السلعة نقدا عند التسليم بقصد حماية المشتري. ستة ألا يقل القسط عن جنيه شهريا وألا تزيد مدة التقسيط المتبقى من ثمن البيع عن 2 من تاريخ العقد. سبعة أن يكون أقساط الثمن متساوية في المقدار وأن تكون منتظمة وتؤدي خلال فترة معقولة، وهذه الشروط لا تأباها نصوص الشريعة وقواعدها العامة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار الضرر يزال كما أشار ابن عابدين في حاشيته إلى بعض هذه الشروط. المطلب الثاني مقتضى البيع بالتقسيط وتبعاته. مقتضى عقد البيع انتقال ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع، ولما كان الثمن في البيع بالتقسيط مؤجلا فعليه لا يتم قبضه عند التعاقد، غير أن ذلك لا يعطي البائع حق الامتناع من تسليم البيع. جاء في المجموع شرح المهذب قال أصحابنا للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير إذن البائع إذا كان دفع الثمن أو كان مؤجلا، وقال في موضع آخر ولو باع بشرط ألا يسلم المبيع حتى يستوفي الثمن فإن كان الثمن مؤجلا بطل العقد، لأنه يجب تسليم المبيع في الحال فهو شرط مناف لمقتضاه. ومعلوم أن مقتضى العقد هو تملك المبيع بمجرد تمامه. وقال الكاساني في عداد حديثه عن الشروط الفاسدة في عقد البيع، ومنها شرط الأجل في المبيع العين والثمن العين، وهو أن يضرب لتسليمها أجل، لأن القياس يأبى التأجيل أصلا لأنه تغيير مقتضى العقد، لأنه عقد معاوضة تمليك وتسليم بتسليم، والتأجيل ينفي وجوب التسليم للمال، فكان مغيرا لمقتضى العقد. وإنما جاز التأجيل لصاحب الأجل لضرورة العدة ترفيها وتمكينا له عن اكتساب الثمن في المدة المضروبة، ولا ضرورة في الأعيان، فيبقى الأجل فيها تغييرا محضا لمقتضى العقد فيوجب فساد العقد. وقال في موضع آخر: ومن أثار عقد البيع ثبوت حق الحبس للمبيع لاستيفاء الثمن في الثمن الحال، فإن كان مؤجلا لا يثبت حق الحبس، لأن ولاية الحبس تثبت حقا للبائع لطلبه المساواة عادة، ولما باع بثمن مؤجل نقدا سقط حق نفسه، فبطلت الولاية. وكذا الحكم لو كان الثمن حالا فأجله البائع بعد العقد. ويقول: إذا أخر البائع الثمن بعد العقد بطل حق الحبس، لأنه أخر حق نفسه في قبض الثمن، فلا يتأخر حق المشتري في قبض المبيع. وكذا لو قبض المشتري المبيع بإذن البائع بطل حق الحبس حتى لا يملك الاسترداد، لأنه أبطل حقه بالإذن بالقبض. وجاء في المبسوط: إذا لم يصل إلى البائع جميع الثمن يبقى له الحق في حبس المبيع إلا أن يكون الثمن مؤجلا، فحينئذ ليس له أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعد حلول الأجل، لأنه قبل حلول الأجل ليس له أن يطالب بالثمن، وإنما بحبس المبيع بما له أن يطالبه من الثمن. وأما بعد حلول الأجل فلأن حق الحبس لم يثبت له بأصل العقد، فلا يثبت بعد ذلك تبعا بهذا الحق ما كان له من استحقاق إليه قبل البيع، فإذا لم يبق ذلك بعد العقد لا يثبت ابتداء بحلول الأجل. وجاء في المدونة: قلت: أرأيت لو أني اشتريت من رجل ثوبا بعينه بعشرة دراهم إلى أجل، فافترقنا قبل أن أقبض الثوب منه، أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم، والبيع جائز، وللمشتري أن يأخذ ثوبه، ولا يفسد البيع افتراقهما لأنه لم يمنع من أخذه منه، لأن الثمن إلى أجل، وليس للبائع أن يحبس الثوب ويقول لا أدفعه حتى أخذ الثمن. وفيها أيضا: قلت: أرأيت لو اشتريت منه سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض، أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: لا بأس بذلك في قوله وليقبض سلعته، لأن مالكا كره أن يشتري الرجل الطعام كيلا بدين إلى أجل والطعام بعينه، ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد. وفي المغني: ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده باختيار البائع وبغير اختياره، لأنه ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن، وهذا في حال كون الثمن معجلا ففي المؤجل أولى. وفيه أيضا: وإن اختلف في التسليم فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم حتى أقبض المبيع، والثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع. ويقول عن أحمد ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق، يعني سواء كان في الذمة أم عينا مؤجلا أم معجلا. وفي الدر المختار: وفي بيع سلعة بمثلها أو ثمن بمثله سلما معا ما لم يكن أحدهما دينا كسلم وعن مؤجل. وقال صاحب رد المختار للبائع حبس المبيع إلى قبض الثمن ويسقط بتأجيل ثمن. ويقول ابن أمين الحجاج: المبيع المؤجل فيه الثمن سبب في الحال، لأن الأجل دخوله على الثمن، ليقيد تأخير المطالبة قبل الأجلاء على البيع، فلا معنى لمنعه من الانعقاد ولا لحكمه الذي هو ثبوت الملك في البيع وثبوت الثمن في الذمة، إذ لا وجه لتأثير الشيء فيما لا يدخل عليه. ومعنى هذا أن البيع المؤجل فيه الثمن ينعقد صحيحا نافذا لازما إلا فيما دخل عليه الأجل. ومن هذه العبارات يظهر بجلاء أن الملكية تنتقل بمجرد العقد، وأنه ليس لأجل الإضافة في الفقه الإسلامي أثر على وجود الالتزام، وأن البائع لا يجوز أن يمتنع من تسليم السلعة إذا قبضها المشتري بإذنه، أو كان الثمن مؤجلا قبض شيئا من الثمن أو لم يقبضه كله، لأنه أسقط حق نفسه باختياره، فلا يثبت له ما ينافي مقصود الشرع من العقد. وكما أن المبيع ينتقل إلى المشتري كمقتضى للعقد، فإن ينتقل إلى البائع بمقتضاه أيضا، ويكون هذا الانتقال فوريا إن كان الثمن حالا وعند حلول الأجل إن كان الثمن مؤجلا. وفي القانون الوضعي من المقرر كذلك أنه لا ارتباط من انتقال الملكية وبين أداء الثمن، فالملكية تنتقل إذا كان المبيع منقولا معينا بالذات، فعقد البيع ينشأ التزاما بنقل الملكية. وإذا جرى الاتفاق على تأجيل الثمن أو على أقساط تستحق بعد فترة من إبرام العقد، فيتوجب على البائع أن يسلم المبيع فور الانتهاء من إبرام العقد البيع. ولكن انتقال الملكية كما نصت على ذلك المادة 286 و269 و374 من مجلة الأحكام، وإلى هذا أشارت المادة 346 من القانون المدني المصري، و356 مدني عراقي، و397 مدني كويتي. ولكن انتقال الملكية يتم تلقائيا في المبيع المعين بالذات الذي يملكه البائع، والإفراز في المبيع المنقول المعين بالنوع وبالتسجيل في العقار، ويتم انتقال الملكية مقابل التزام المشتري بالثمن، سواء دفعه المشتري حين العقد أم بقي دينا في ذمته مستحق الأداء، أو أم كان مؤجلا أم مقسطا. وهذا ما نصت عليه المواد 204 و205 مدني مصري، و393 و394 مدني لبناني، 231 مدني عراقي، 205 و206 مدني سوري، و494 مدني أردني. ومما تقدم يظهر أنه فيما يتعلق بالمنقول المعين بالذات أن ملكيته تنتقل إلى المشتري فور إبرام العقد، ويستوي في ذلك حكم الشرع ومجلة الأحكام والقوانين الوضعية. ونظرا لطبيعة بيع التقسيط التي تيسر للمشتري الحصول على السلعة بشروط سهلة تغريه بالشراء، فيثقل بذلك كاهله ويعجزه عن الوفاء بدينه، مما ينعكس أثره على البائع إضاعة لحقوقه وإضعافا لمركزه المالي مع من يحصل على بضائعه منهم. لذا اقتضى الأمر أن يقوم المشرع القانوني ببعض الترتيبات بغرض الحفاظ على حقوق كل من البائع والمشتري في هذه المعاملة. وكان أبرز هذه الإجراءات ما يأتي. أولا، فيما يتعلق بالمحافظة على حقوق البائع، وتحقيقا لهذا الغرض منح الضمانات التالية: 1. حق حبس المبيع والامتناع من تسليمه للمشتري في حالة إفلاس المشتري أو إعساره أو ضعف التأمينات التي قدمها لكفالة الثمن. 2. حق استرداد المبيع فيما إذا أخل المشتري بتنفيذ التزامه بسداد ثمن المبيع بعد مضي الأجل المحدد في بيع التقسيط. 3. الاحتفاظ بالملكية، فيجوز للبائع أن يشترط في العقد تعليق انتقال الملكية على شرط واقف يتمثل بدفع الثمن المقسط كله. 4. الرهن والكفالة. 5. إيقاع بعض الجزاءات على المشتري إذا امتنع عن تسلم المبيع كالغرامة التهديدية أو إيداع المبيع عند ثالث أو المطالبة بالفسخ، وتطبق على هذه الضمانات أحكامها العامة كما أوردتها كتب الفقه والقانون في مظانها. ولقد رتب قانون التجارة على المشتري عقوبات شديدة في هذه الحالة، منها بيع السلعة بالمزاد العلني بعد مضي مدة معقولة يحددها البائع ويخطر بها المشتري بسرعة، أو أن يبيعها في السوق إن كان لها سعر معلوم على يد سمسار، ومن ثم يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة مع الاحتفاظ بحقه في خصم الثمن ومصروفات البيع. ثانيا، في جانب المشتري، قلنا أن البيع إذا تم صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه لازم البائع أن يقوم بتسليم المبيع للمشتري، سواء كان الثمن حالا أم مؤجلا برضا البائع، ويلتزم البائع في مقابل ذلك بتسليم الثمن للبائع إذا كان حالا أو عند حلول أجل الأقساط إذا كان مقسطا. وتحدثنا فيما تقدم عن الضمانات الشرعية والقانونية التي تحفظ من البائع في مواجهة المشتري، سواء من حيث الامتناع من تسليم المبيع أو فسخ العقد واسترداد السلعة أو الاحتفاظ بملكية المبيع أو الإيجاز السائر للبيع أو أخذ رهن أو كفيل. وسنتكلم الآن عن الضمانات التي منحها الشرع والقانون للمشتري من أجل المحافظة على حقوقه، وأهمها واحد، تسليم العين المبيعة، وينطبق على التسليم من حيث كيفيته وطرفه والحالة التي يسلم عليها المبيع وجزاء الإخلال به من التنفيذ العيني جدا، وفسخ العقد وضمان عدم التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، أحكام تسليم المبيع والثمن بوجه عام على البيع بالتقسيط. 2، حق حبس الثمن، فإذا كان تنفيذ البائع لالتزامه بتسليم المبيع مؤجلا إلى وقت لاحق محدد ومتفق عليه بين الطرفين، وكما دفع الثمن مقسطا كذلك، فلم يقم البائع بتسليم المبيع في الزمن المحدد، فإن للمشتري الحق في التوقف عن دفع الأقساط اللاحقة، لأنه لا يمكنه المطالبة بإبطال البيع في هذه الحالة ولا ممارسة دعوى الضمان، فيكون له الامتناع عن الوفاء بالثمن. ويملك المشتري هذا الحق سواء كان لم يتسلم المبيع بعد أم تسلمه لكنه عاد إلى البائع لسبب فاحتفظ به. ومن جهة أخرى، يملك المشتري حبس الثمن عن البائع إذا تهدد حق المشتري في ملكية المبيع الذي تسلمه فعلا، كما لو تعرض أحد للمشتري مطالبا بالمبيع إلى حق سابق على البيع، أو إذا حكم على المبيع أن ينزع من المشتري لظهوره مستحقا بدين أو رهن، أو كان به عيب خفي يبرر رده. وقد جاء في المادة 392 من المجلة أنه لا يجوز بأي وجه كان للمشتري أن يحبس الثمن الحال بعد قبض في المبيع إلا إذا استحق المبيع، وقد نص القانون على جواز المبيع كما في المواد 457 مصري و446 ليبي و425 سوري و430 لبناني و576 عراقي، ويثبت حق المشتري في التعرض ولو لم ينص عليه في البيع كما في 445 مصري و434 ليبي و413 سوري و576 عراقي. وكذلك يملك نزع المبيع من يد المشتري لأسباب جدية، كما لو طالب الشفيع بالمبيع بحق الشفعة ودفع الثمن للبائع، أو كما لو كان البائع قد اشترى المبيع ولم يدفع ثمنه، الأمر الذي يهدد بفسخ عقد البيع واسترداد المالك الأصلي للمبيع. ولو ظهر في المبيع عيب خفي يستوجب ضمان البائع، كان للمشتري أن يحبس الثمن. وفي الحالات السابقة يتوقف حبس الثمن على ما إذا كان لم يدفع الثمن، أما إذا كان قد دفعه فليس أمامه إلا دعوى الفسخ أو دعوى الضمان. ويسقط حقه في الحبس في تلك الحالات إذا زال سبب الحبس، أو تنازل المشتري له عن حق الحبس، أو قدم البائع للمشتري كفيلا بالثمن. 3، حماية المشتري بالتطبيق للقواعد العامة. فيستطيع المشتري بموجب القواعد العامة المنظمة لإبرام العقود اللجوء إلى القواعد المتعلقة بعيوب الإرادة بصفة خاصة كالغلط والتدليس والإكراه والاستغلال، كما يستطيع اللجوء إلى نظرية الظروف الطارئة التي تسمح للقاضي إذا ظهرت حوادث استثنائية لم يكن بالإمكان توقعها على حدوثها إرهاق المدين وتهديده بخسارة فادحة بأن يتدخل لتعديل آثار العقد لصالح المشتري وخفض الجزء المؤجل دفعه من الثمن. 4. حماية المشتري بنصوص تشريعية خاصة. فنظرا لعدم كفاية القواعد العامة على توفير الحماية اللازمة للمشتري، فقد وضع المشرع عددا من الأنظمة التشريعية الخاصة بهدف الوقوف إلى جانب المشتري ومنها حماية سابقة على التعاقد، وذلك بإلزام كل من يقوم بالنشر أو الإعلان عن سلعة لإغراء المستهلك بشرائها بالتقسيط ببعض البيانات سواء الشخصية المتعلقة بشخصية البائع وطبيعة المبيع ومدة الدفع أو المتعلقة ببيان ثمن السلعة الحقيقي، وبذا يكون المشتري على بينة من الأمر فلا يتعرض للغش أو الخداع من قبل البائع. حماية في مرحلة التعاقد، وذلك عن طريق إصدار الأنظمة التي تلزم بأن يتم عقد البيع الآجل كتابة وإعلام المشتري بشروط التعاقد وتحديد شروط التعاقد من حيث بيان الحد الأدنى الذي يدفع مقدما ومدة الأجل والحد الأقصى للزيادة في الثمن مقابل الأجل وعدم إعطاء البائع الحق في استحقاق الأقساط المتبينة إذا عجز المشتري عن أداء بعض الأقساط.